الدليل على ذلك، الدليل الواضح على ذلك، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ثم لتكونوا شيوخا ثم لتكونوا شيخا، ثلاثة قراءات. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. أرأيت نفسك حين كنت ترابا؟ هل كنت تدرك؟ هل تذكر؟ ترى أي تراب؟ ترى أين كان هذا التراب؟ وأي أرض؟ حين كنت ترابا هل رأيت نفسك؟ هل رأيت نفسك وأنت في صلب أبيك؟ هل أحسست وأدركت وشعرت وأنت منقذف تقصر من ذكر أبيك؟ أليس هذا مخرجك؟ أنسيت نفسك؟ ألم تكن نصفة من مني كنا؟ هل أدركت نفسك حين خرجت من صلب أبيك؟ لحظة شهوة، لحظة شهوة بين رجل وامرأة، كنت أنت النتيجة دون أن تقصر أنت على بال أبيك وعلى بال أبيك ولا على بال أمك، لم تقصر على بالهما، بل هما يستمتعان بالحلال، هما يقضيان شهوتهما، فإذا أنت نتاج. هل شعرت بذلك؟ هل أحسست بنفسك؟ وأنت لا ترى إلا بالمجهر حيوان منوي، وانظر إلى التسمية. ضمن مئات بل ملايين الحيوانات أنت واحد منها، الكل ميت معدوم وأنت باقي، وإذا بالبيضة تحتضنك وإذا بها تحوطك وإذا بك علقة، شيء كالدم المتجمد يتعلق بجدار الرحم كما تتعلق الحشرات بجدران الحائط، كما يتعلق العنكبوت والحشرة وما إلى ذلك بالجدار، فإذا بك علقة متعلق كالدم المتجمد بجدار الرحم. هل أنت فعلت شيئا من ذلك؟ هل شعرت به؟ هل تذكره؟ ثم إذا من علقة تتحول إلى مضغة ثم عظام هيكل عظمي أشكال وأشكال أعصاب عضلات عروق دماء مياه بصمات تخطيطات تصويرات عينان وأذنان شعر تسويح تصوير غذاء، لا تتنفس رغم وجود الرئتان، رغم وجود الرئتين ولكنك لا تتنفس، بل تعيش كما تعيش الأسماك، تأخذ ما تريد من الهواء من الغاز الذي به قواعد الحياة من خلال الحبل السفلي من خلال الدم، لا تتبرز ولا تتبول، بل هو حبل أنبوبة في بطنك متصلة بأمعائك تعطي الغذاء خالصا نقيا دون أن تقضي الحاجة، دون أن تقضي الحاجة تتبرز أو تتبول. كل ذلك من الذي يفعل ويدبر ويصور ويراعي؟ من الذي يكلأ؟ من الذي يرعى؟ من الذي يفعل كل ذلك؟ وإذا بك في لحظة لا تتقدم ولا تتأخر تخرج إلى الدنيا صارخا باكيا سبحانك سبحان اسمك، يخرجكم طفلا، اسم جنس، يعني كل واحد منكم طفل، يخرجكم طفلا لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل، ثم يبدأ السمع، السمع أولا، ثم إذا بعد 7 أيام بك تبصر، ثم إذا بك بعد ذلك تدرك، تعرف الأم من خلال رائحتها من حاسة الشم، تعرف أمك، تعرف أمك من خلال حاسة الشم فقط، فقط أول إدراك، حاسة الشم للطفل. من علمك أن تلتقم ثدي أمك؟ من علمك أن تمتص اللبن؟ من علمك أن تستخدم يديك في دفع ثديها حتى تستخرج منه الغذاء؟ من الذي ساق الغذاء في الثدي؟ لم يكن به غذاء. ها هي الفتاة سنوات ما ينزل من ثديها شيء، بالوضع مباشرة إذا به يدر اللبن. لبن يتغير تركيبه، يتغير لونه، تتغير كثافته كل يوم بحسب نمو الطفل واحتياجه. كل يوم يتغير تركيبه وكثافته ودرجة حلاوته، كل شيء يتغير فيه يوميا بحسب احتياجك، بحسب احتياجك. وثم إذا بك تحبه، ثم إذا بك تقوم، ثم إذا بك تبلغ الشباب مرحلة الإدراك واستكمال القوى، ثم إذا بك تفقد القوى وتضعف وتسقط منك الأسنان ويسقط منك الشعر، وإذا بك تنحني، وإذا بك تمشي على ثلاث متوكئا على العصا، وإذا بك تحمل، وإذا شيوخ والشيخ من تعدى عمره 40 عاما يطلق عليه شيء. بعد 40، بعد سن 40، تلك هي الشيخوخة بعد سن 40. ولكن هناك من يتوفى من قبل كل ذلك وهو في رحم أمه. سبحان الله، سقط لا وجود له، أو يولد ويموت. في جميع المراحل السابقة منكم من يتوفى من قبل أن يبلغ المرحلة التالية، ومنا من يرد إلى أرذل العمر ولتبلغوا أجلا مسمى. اللام هنا لام العاقبة، أي تكون العاقبة لكل ما ذكر أنك تصل إلى الأجل المسمى، الموعد الذي حدده الله تبارك وتعالى لنهاية وجودك في هذه الدنيا. لا شأن لك، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولتبلغه أجلا مسمى. ولعلكم تعقلون، هل عقلت؟ هل علمت الآن أن الله هو الحي؟ هل علمت الآن أن الله هو الفعال لكل شيء؟ هل علمت الآن أن الاستسلام لله هو فعل العاقل والكيس؟ هل علمت حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أسلم لرب العالمين، أن يسلم لرب العالمين وقال لا، وأمرت أن أسلم لرب العالمين، أن ذاك هو المنطق وهو العقل وهو منطق الأشياء؟ هل علمت الآن أن الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من علق ثم أخرجك طفلا ثم جعلك شيخا ثم جعلك موجودا وأتقاك وهيأ لك أسباب الحياة حتى تبلغ الأجل المكتوب عنده من الأجل؟ من الذي فعل كل ذلك؟ هو الله، هو الله. ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون، هو الذي يحيي ويميت. لا شك، هل هناك شك في ذلك بعد كل هذه الآيات والاستدلالات؟ هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى كيف يقول له كن فيكون؟ وكيف أوجده؟ وهل خاطبه حال العدم أم خاطبه حال الوجود؟ وهل قدر إيجاد الأشياء بكلمتكم؟ أم أن ذلك تمثيل لنفاذ قضائه في مراده؟ هو الله، هو الله، ليس كمثله شيء. إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون، من غير امتناع او توقف او افتقار لمزاوله عمل او استعمال اداه. لا يستعمل اداه ولا يستعمل اداه ولا يزاول عملا، وانما يقول كن فقط. ننظر الى المراه حين كانت حاملا فيك، هل هناك آلة أو أداة استخدمت لتصويرك داخل الرحم؟ حين تحولت من نصفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى وإلى وإلى، تم كل ذلك كيف؟ هو المصور في عليائه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فقد بينت الآيات من سورة غافر منشأ الإنسان، بينت أن الله تبارك وتعالى خلقه من تراب ثم من نطفة ثم من علق، بينت أطوار الخلق وأن الله تبارك وتعالى هو الذي أخرج الإنسان من بطن أمه وهو الذي أوصله إلى الرشد وإلى الأشد، ومن الناس من يتوفى من قبل ذلك ومن الناس من يعمر، وكل ذلك يبينه ربنا تبارك وتعالى ويقول ولعلكم تعقلون. نعم، ولعلكم تعقلون أن الله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد، ولعلكم تعقلون أن الله تبارك وتعالى هو الموجود الأزلي الأبدي المدبر المهيمن المصرف، ولعلكم تعقلون أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا كان، وأنه لا يفتقر إلى مزاولة عمل، ولا يفتقر إلى استخدام آلة، بل كل الموجودات وكل الأشياء وكل المحدثات في إرادته وفي قدرته وفي قبضته يوجدها وينشئها كيف شاء. يقول الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم، بعد أن بين أطوار الخلق وأن هذا الخلق له نهاية وله أجل ولتبلغ أجلا مسمى، بين أن الحياة والموت بيده، وأنه هو خالق الحياة وهو خالق الموت، هو الذي يحيي ويميت وليس سواه. هل من الأصنام من يحيي ويميت؟ هل من الأوثان من يحيي ويميت؟ هل من الناس من يحيي ويميت؟ هو الذي يحيي ويميت. والله تبارك وتعالى خلق الموت والحياة ليبلونا، وقد علمنا أن للموت ملك، وأن الدنيا بالنسبة لملك الموت كالتسق بين يدي الإنسان يأخذ منه حيث شاء. وقد علمنا أن الله تبارك وتعالى خلق الموت وخلق ملك الموت وخلق على يديه قبض الأرواح واستلالها من الأجسام وإخراجها منها، وخلق جندا يكونون معه يعملون عمله بأمره. والله تبارك وتعالى هو الخالق للكل الفاعل حقيقة لكل فعل، ولذا يقول هو الذي يحيي ويميت، لأن ملك الموت خلقه الله وأجرى على يديه قبض الأرواح وخلق جندا يكونون معه، كل ذلك بأمره وبإرادته. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما فإذا ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال ملك الموت عليه السلام يا محمد طب نفسا وقر عينا، فإني لكل مؤمن رفيق. واعلم أن ما من أهل بيت مدر أو شعر في بر أو بحر إلا وأنا أتفصحهم في كل يوم 5 مرات حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا محمد لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله تبارك وتعالى هو الآمر بقبضها. نعم هو الذي يحيي ويميت. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والآية وإن كنا قد تكلمنا فيها من قبل في تفسير سورة ياسين إلا أننا رأينا أن الآية تحتاج لمزيد من الشرح. حين يقول الله تبارك وتعالى فإنه يكون، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فإذا جاء بالفاء بعد قوله هو الذي يحيي ويميت، فإذا جاء بالفاء ليبين لك أن ذلك نتيجة لما سبق، وأن الإحياء والإماتة، وأن الإيجاد والعدم، وأن الإنشاء والإعادة لا تحتاج إلى آلة أو إلى مادة أو إلى مزاولة في الشعر. فإذا قضى أراد أمرا فإنما يقول له لما أراد قل فيكون. فيكون مرفوعة، مرفوعة على الاستئناف. معنى ذلك فإنما يقول له كن فهو يكون أو فإنه يكون، وعلى ذلك يكون كائنا بعد الأمر. الأمر كن ثم بعد ذلك يكون كائنا بعد الأمر، أو سيكون مرفوعة بالعطف معطوفة على قوله يقول، يقول فيكون. وفي هذه الحالة يكون كائنا مع الأمر، يكون كائنا مع الأمر. ومعنى ذلك أن قول الله تبارك وتعالى قم لا يتقدم الوجود، يكون كائنا مع الأمر. ومعنى ذلك أن قول الله تبارك وتعالى كن لا يتقدم الوجود ولا يتأخر عنه، فلا يكون الشيء مأمورا بالوجود إلا وهو موجود بالأمر، ولا يكون الشيء موجودا إلا وهو مأمور بالوجود. فلا يتقدم الأمر الإيجاد ولا يتأخر عنه. مثال ذلك أن خروج الناس من قبورهم لا يتقدم دعاء ربنا تبارك وتعالى ولا يتأخر عنه، مصداقا لقوله تبارك وتعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون. وبهذا يصبح قوله كن محمولا على حقيقته، أي أن الله تبارك وتعالى أجرى سنته في إيجاد الأشياء وتكوين الأشياء بأن يوجدها ويكونها بقوله كن أزلا. ومعنى أزلا ان المعنى الذي تقتضيه عبارتكم قائم بذات الله تعالى قديم من الازل. وهنا يتبادر السؤال، اذا كان قول الله تبارك وتعالى كن محمولا على الحقيقه، وانه يقول كن فعلا، وان هذا القول قديم قائم بذات الله فقد قاله من الازل، يتبادر السؤال، يقول للشيء كن حال وجوده ام حال عدمه؟ اذا قضى امرا فانما يقول له، حين يقول له متى يقول له؟ في حال العدم ام في حال الوجود؟ فاذا كان في حال العدم استحال ان يامر الا مامورا، كيف يامره وهو معدوم؟ اين المامور؟ طالما كان ذلك في حال العدم يستحيل ان يامر الا مامورا، كما يستحيل ان يصدر الامر الا من امر. فاذا كان الامر في حال وجود الشيء، اذا كان الامر في حال الوجود فتلك حال لا يجوز فيها ان يامر بالوجود والحدوث، لانه موجود فعلا وحادث. من هنا قال العلماء ان الايه ليست وارده في ايجاد المعدومات، وانما الايه خبر من الله تبارك وتعالى عن نفاذ امره في خلقه الموجود فعلا، كما امر في بني اسرائيل ان يكونوا قربة خاسئين، حيث قال كونوا قربة خاسئين، فتحولوا من الصورة الآدمية الى هذه الصورة الممسوخة. اذا فالآية تفيد نفاذ امر الله في الخلق الموجود فعلا، وليست واردة في ايجاد المعدومات. ذكر فكر الآية على هذا، انها اوامر لموجودات فعلا يحولها ربنا من حال الى حال، فيقول كوني كذا فتصبح كذا، ولا يتقدم الامر الوجود ولا يتاخر عنه. وقال بعضهم بل ان الموجودات التي وجدت والتي هي موجودة والتي سوف توجد، جميع الموجودات وجميع المحدثات قبل ان تكون موجودة هي موجودة وكائنة في علم الله الازلي على صورتها التي وجدت او سوف توجد عليها. فمن قبل ان يخلق السماوات والارض كانت السماوات والارض موجوده بهيئتها وزينتها وكيفيتها وماهيتها في علمه ازلا، فصح ان يامرها ويقول لها كوني، ويامرها بالخروج من العدم الى الوجود، فخرجت وكانت وحدثت على الصورة التي ارادها سبحانه وتعالى من الازل وفق علمه الازلي وعلى مقتضى ارادته الازلية، وتحولت من حال العدم الى حال الوجود، ومن علم الغيب الى علم الشهادة، او من عالم الغيب الى عالم الشهادة. فهو سبحانه وتعالى يأمر الموجودات في علمه قبل ان توجد، بالخروج من العدم الى الوجود. وتصبح الآية واردة في إيجاد المعدومات إذا قضى أمرا فإنما يقول له في علمه كن، فيكون على الصورة الموجودة في العلم الأزلي. وقال بعضهم مقتضى الآية خبر عام من الله تبارك وتعالى عن كل ما يوجده ويحدثه إذا أراد خلقه وإنشاء كان من غير أن يكون هناك قول يقوله، وإنما هو قضاء يريده، فعبر عنه بالقول وإن لم يكن قولا تمثيلا لتأثير قدرته في مراده بأمر المطاع للمطيع في حصول المأمور من غير امتناع أو توقف، ومن غير افتقار لمزاولة عمل أو افتقار لوجود آلة. إذن فهو تمثيل وليس هناك قول، لا يقول الله تبارك وتعالى قم لشيء، وإنما تمثيل لنا يبين لنا أن نفاذ القدرة في المراد كنفاذ أمر المطيع الطائع في المطيع، وليس هناك قول وليس هناك قم، وإنما هو عبر بالقول وإن لم يكن قولا. وأيا كان وأيا كانت الأقوال فقد دلت الآية على أمور لا شك فيها ولا مراء. الأول أن الله تبارك وتعالى لم يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودها، آمرا للمعدومات من الأزل أن توجد متى وأين وكيف، شروط الوجود أمر الله تبارك وتعالى المعدومات بشروط وجودها، لم يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودها قادرا مع تأخر المقدورات، فهو القادر من الأزل، أما المقدور يحدث حين يبلغ الأجل منتهى حين يريد الله في الوقت الذي حدده أزلا، فهو ربنا تبارك وتعالى لم يزل آمرا للمعدومات بشرط وجوده قادرا مع تأخر المقدورات عالما مع تأخر المعلومات. وكل ما في الآية يقتضي الاستقبال فيكون، إذا أراد شيئا إذا قضى شيئا فيقول، إنما يقول له كن فيكون، كل ما يقتضي الاستقبال في الآية فهو بحسب المأمورات، بحسب المأمورات، إذ أن ما كتب في صلبك من ذرية لم توجد بعد، لم تولد بعد، لكن الله من الأزل قد أمرها بالوجود وأمر بشروط الوجود، قادر على هذا الإيجاد مع تأخر المحظور لم يأتي الموعد، عالم بما هو كائن مع تأخر المعلومات، إذ أن المحدثات تجيء بعد أن لم تكن، المحدثات تجيء بعد أن لم تكن، فالغد يأتي في الغد، ورمضان يأتي حين يحين موعد شهر رمضان، المحدثات تجيء بعد أن لم تكن، أما الله فقد كان ولم يكن شيئا. إذن فهو القادر مع تأخر المقدورات، العالم مع تأخر المعلومات، وقد أمر المعلومات بالوجود بشرط وجودها. الأمر الثاني أن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، لأن كلمة كن لو كانت مخلوقة لاحتاجت لقول إنسان، واحتاج القول الثاني لقول ثالث، وتسلسل وكان محالا. إذا أراد شيئا أو إذا قضى أمره فإنما يقول له كن. فإذا كان الكلام مخلوق كما تخلق أنت كلامك، حيث تتكلم اليوم بما لم تتكلم به بالألف، وهكذا الكلام ينشأ ويحدث منه. لكن الله تبارك وتعالى كلامه قديم قائم بذاته العلية، لا يقبل الانفصال والاستراق بالانتقال والحلول في الأوراق. لأن الكلام لو كان مخلوقا لاحتاج لكلام يخلقه، واحتاج الكلام الخالق للكلام لكلام آخر يخلقه، وهكذا وتسلسل وكان محالا. إذا فكلام الله قديم قائم بذاته غير مخلوق. الأمر الثالث الذي دلت عليه الآية أن الله تبارك وتعالى خالق لكل الموجودات، مريد لكل الحادثات خيرها وشرها، نفعها وضرها. والدليل على ذلك أن من يرى في سلطانه شيئا يكرهه ولا يريده فلأحد شيئين، إما لأنه جاهل لا يدري، وإما لأنه مغلوب لا يثيق. أنت إذا كان لك سلطان أو ملك وحدث في بيتك، في بيتك أو في سلطانك أو في عملك ما لا تريد، وما تكف ولا تريد، لما لم تمنع؟ طالما حدث في سلطانك ما لا تريد، فإما أنك لا تدري وإما أنك لا تطيق المنع، فأنت مغلوب وما يحدث يحدث رغم أنفك. وذاك لا يتصف به الله تبارك وتعالى ولا يليق بجلاله وكمال ذاته. إذن فالله تبارك وتعالى هو الخالق لكل الموجودات، المحدث لكل المحدثات خيرها وشرها، نفعها وضرها. ذلك كله دل عليه قول الله تبارك وتعالى فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالخير هو خالقه، والشر هو خالقه، والمعاصي في هذه الأرض أرادها من الأجل، لأن الله لا يعصى قهرا ولا يعصى ولا يدل. ولو لم يرد المعاصي ما عصى على الأرض مخلوق. إذا فقد أراد الكفر وأراد الإيمان وأراد الطاعة وأراد الأشياء، ولكنه لم يأمر بالكفر ولم يأمر بالعصيان. أراد حدوثه ليميز الطائع من العاصي وتبلغ الحجة على العباد. والله تبارك وتعالى له الحجة البالغة على عباده، فتركهم وبين لهم وحداهم وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فمن أراد الطاعة يسرها له، ومن أراد المعصية قدرها له. والكل من الله، كل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أيها الأخ المسلم، بعد هذا التفهيم وبعد هذا الكلام وبعد هذا الوضوح، يقول الله تبارك وتعالى معذبا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكل من يعقل ولكل من يعقل: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ والغريب أن ثم الجدال جاء في هذه السورة، في سورة غافر، في أكثر من موضع. هذا هو ثالث أو رابع موضع. في أول السورة: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. ثم في الحديث عن قوم وأمم سابقة قال وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ثم قال ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. وقال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. ثم ها هو هنا يقول بعد هذا التكرير ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. التكرير تكرير ذم المجادلة إما للتأكيد على قبح المجادلة في آيات الله وإما لتنوع المجادلين فذاك يجادل من جانب وذاك يجادل من جانب ذاك يضرب الآيات بعضها ببعض وذاك يشكك وذاك يكذب وذاك يقول كذا وكذا وإما لتنوع أنواع المجادلة لذا كرر ذم المجادلة تعاذر الله وإياكم منها. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون يصرفون عن الحق إلى الباطل. أمر مدهش أمر عجيب أن يجادل هؤلاء في آيات الله بعد هذا الوضوح وهذا البرهان ثم يعرفنا ربنا بهم وأنهم كفروا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فيقول الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. عرفنا إياهم هؤلاء المجادلين الذين كذبوا بالكتاب بالكتاب بالقرآن إذا كانت اللام لام العهد أو بالكتاب بجنس الكتاب وتشمل الآية كل مكذب في جميع العصور من كذب بكتاب موسى ومن كذب بكتاب عيسى. الذين كذبوا بالكتاب بجنس الكتاب بكل الكتب السماوية وبما أرسلنا به رسلنا الوحي المعجزات البينات الشرائع الكتب. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. تحديد تحديد ووعيد وله موعد وأجل. فسوف يعلمون متى متى يعلمون أنهم كانوا على الباطل متى يعلمون مغبة جبالهم. فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. هناك وجاء بتعبير الماضي عن الاستقبال لتيقن الحدوث إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. الأغلال جمع غل والغل هو القيد الذي يجمع اليدين مع العنق. لا يسمى غلا إلا إذا جمع الأيدي مع الأعناق ذاك هو الغل. إذ الأغلال في أعناقهم قد جمعت إليها الأيدي والسلاسل يسحبون. كذلك السلاسل مربوطون بسلاسل وقرئت والسلاسل يسحبون. اذا فهم يجرجرون السلاسل وجر السلاسل اصعب واشق من ان يجر هو بالسلاسل لثقلها وفظاعتها وطولها وصوتها المؤلم. ان الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون أو والسلاسل يسحبون أي يسحبونها وقرئت بالخفض والسلاسل قراءة ضعيفة. والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. الحميم البالغ الغاية في الحرارة ماء أو هو صديد أهل النار أو هو نحاس مذاب حين يعبر ربنا عنه بقوله الحميم. وفي موضع آخر يقول في شأن هؤلاء يطوفون بينها وبين حميم آن. إذا فهم تارة يجرجرون إلى الحميم وتارة يجرجرون إلى جهنم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل. فهنا يقول الله تبارك وتعالى والسلاسل يسحبون في الحميم البالغ الغاية في الحرارة، ومنه سميت الحمى. ثم في النار يسجرون تملأ بهم جهنم وتوقد بهم فهم وقودها، وقودها الناس والحجارة. وشجر التنور ملأه وقودا، وشجر التنور أحرقه أوقده شدد الإحراق فيه. فهؤلاء في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون، التوبيخ والتقريع في موقف أعاذنا الله وإياكم منه. أينما كنتم تشركون، أين الأصنام، أين الأوثان، أين هبل، أين العزى، أين مناه، أين الآلهة التي زعمتموهم كفرعون، أين وأين وأين وأين، أين ما كنتم تشركون من دون الله. قالوا ضلوا عنا، غابوا ضاعوا، ضل الماء في اللبن، اختفى وخفي وغاب. إذا خلط اللبن بالماء ولم يظهر الماء قيل ضل الماء في اللبن، غاب وخفي على الناظر، فضل غاب اختفى. قالوا ضلوا عنا، هل يختفوا عنهم وربنا يحشرهم معهم ويحشر معهم الأحجار والأصنام وتوقد النار بها كما توقد بهم؟ قالوا ضلوا عنا، إذن فقد ضيع الله تبارك وتعالى عقولهم وتقديرهم وأذهلهم. قالوا ضلوا عنا ثم رجعوا فقالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. هل أنكروا الشرك؟ هل أنكروا أنهم كانوا مشركين كقوله تبارك وتعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين؟ أم أنهم اعترفوا بأن عبادتهم في الدنيا للأصنام لم تكن عبادة على الحقيقة، فقد كانوا يدعون ما لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع؟ فقالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، أي لم نكن ندعو على الحقيقة شيئا ينفع أو شيئا يسمع، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. يقول الله تبارك وتعالى كذلك يضل الله الكافرين في كل مكان وزمان، يضلهم في الآخرة عن الطريق إلى النجاة، يضلهم عن الهداية، يضلهم عن طريق الجنة والرضوان. كذلك يضل الله الكافر. ويتحول الكلام إلى صيغة الخطاب، الكلام عن الغائب في السلاسل يسحبون هم في الحميم ثم في النار، ثم في النار يسجرون هم. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون، الكلام عن الغائب. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون، قالوا هم قالوا ضلوا عنا ولم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. وتحول النظر الى الخطاب، ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. حين يتحول النظر الى الخطاب المباشر يفيد ذلك منتهى التقريع، منتهى التوبيخ، منتهى الإذلال، منتهى المبالغة في خطورة الموقف. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. هل هناك فرح بحق وهناك فرح بغير حق؟ نعم، الفرح في القرآن مذموم، وهناك فرح واحد ممدوح. حين يقول الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حين تكلم عن القرآن وحين كلمنا عن هذا القرآن وأنه رحمة من الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو القرآن خير مما يجمعون. الفرح بالقرآن، الفرح بالهدى، الفرح بالطاعة، الفرح بهداية الله لك، الفرح بكلام الله، ذاك هو الفرح الممدوح في القرآن الوحيد، وما سوى ذلك مذموم. لأنك إذا فرحت، فرحت بجائز، إذا فرحت بالمركز، فرحت بالمال، فرحت بالجاه، فرحت بالأولاد، فرحت بأي شيء من أمور الدنيا، فرحت بزائل. وحين تفرح بزائل ففرحك زائل، أما حين تفرح بالباقي ففرحك باقي. لما يقول الله تبارك وتعالى مقرعا ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، فرحوا بالجاه، فرحوا بالسلطان. استخف فرعون قومه وقال أليس لي ملك مصر، فرحوا بالمعاصي، فرحوا بالتدبير والمكر السيء، فرحوا بالغش في الميزان والمكيال، فرحوا بالمكسب السريع، فرحوا بالحرام، فرحوا بغير حق. هذا العذاب الذي هم فيه والذي وصف له قيل لهم ذلكم، ذلكم الذي تذوقوه الآن، ذلكم الحميم والنار وما إلى ذلك، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. المرح التوسع في الفرح، المرح البطر، المرح الأشر، المرح كل توسع في فرح بمعصية يسمى مرحا. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون وادخلوا. والكلام لهم مباشر مباشر، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. أي قالوا لهم ذلك، ادخلوا أبواب جهنم. ترى كيف شكلها؟ لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم لا تعداء، فالداخلون من هذا الباب غير الداخلين من هذا الباب، كل يعرف بابه. وإذا وصلوا إلى الأبواب وجدوها مغلقة، فإن وصلوا إليها فتحت فجأة وخرج اللهيب منها، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خلود ولا موت فبئس مثوى المتكبرين. وتغير النظر، وانتبه انتبه، حين يقول ادخلوا تكلم عن الدخول، ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها، مقتضى النظر فبئس مدخلوا المتكبرين. حين تقول اشرب فنعم المشرب، كل فنعم المأكل، البس فنعم الملبس، ادخل فنعم المدخل. مقتضى النظر في قوله ادخلوا ابواب جهنم ان يقول فبئس مدخل، فغير النظم وقال فبئس مثوى، لان الدخول غير دائم، الدخول فتره، الدخول مده، تنتهي مده الدخول، اما المثوى فهو دائم، المقام الذي لا نهايه له ولا منتهى له. فعبر وغير النظم فبئس مثوى ليبين لك ان تغيير مقتضى النظم معناه انهم دخلوا، ولكن اذا دخلوا خلدوا فهم في خلود لا نهايه له. فقال فبئس اسوا بؤس واسوا شده واسوا الم واسوا ما يتخيل، فبئس مثوى المتكبرين الذين تكبروا عن الحق، الذين لم يتواضعوا لله تبارك وتعالى، الذين لم يستمعوا لصوت الحق وصوت العقل، تكبروا عن الدعوة وتكبروا عن الرسل وتكبروا عن دعوة الحق، لم يسألوا الله الهدى، لم يطلبوا منه السلامة، لم يتوجهوا إليه بالدعاء، لم يفكروا في طاعته تبارك وتعالى، جادلوا واستكبروا وتوقعوا في أنفسهم أكثر مما يستحقون، إن في صدورهم إلا كذب، ما هو في بال الله. فبئس مثوى المتكبرين. أيها الأخ المسلم، أوصاف وصفت ولا يعرف مداها وخطورتها إلا الله. أنت تقشعر منك البدن لسماع أوصاف كمامية، فكيف بها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. أيها الأخ المسلم، يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: أوصاني خليلي لأربع كن عندي خير من الدنيا وما فيها. قال لي: يا أبا ذر، يا أبا ذر، أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وخط الظهر فإن العقبة تؤود، وأحسن العمل فإن الناقد بصير. أو كما فبعد أن قص الله تبارك وتعالى كل ذلك، هو يحذر وينذر ولا زال في العمر بقية. ربنا تبارك وتعالى يسلي حبيبه وصفيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول له: فاصبر إن وعد الله حق. أمره بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر إن وعد الله حق، تسليع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأمره بالصبر، أي اصبر على أذى المشركين، واصبر على تكذيب الكافرين، واصبر على مجادلة المجادلين، فإن وعد الله بنصرك والانتقام منهم حق ثابت واجب حادث لا محال. فاصبر إن وعد الله حق. ثم يقول له: فإنا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. أي إذا أردنا أن نريك بعض العذاب الذي أعددناه لهم في الدنيا، أو نرينك بعض العذاب الذي أعددناه لهم في الآخرة، فإن أردنا أن نريك ذلك أو أردنا ألا نريك شيئا ونتوفاك قبل أن نعذبهم في الدنيا وقبل أن نريك ما وعدناه في الدنيا وفي الآخرة، في كل الأحوال إلينا يرجعون. وكلمة إلينا يرجعون، هذا التعبير الذي لم يذكر فيه عذاب أو سؤال أو عقاب، يبين ويدلل على حول ما ينتظرهم. حين يقول الله تبارك وتعالى: إما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وما أدراك كيف يرجعون، وما أدراك كم كيفية الرجوع. حول ما ينتظرهم، عبر عنه بكلمة فإلي، إلى الجبار، إلى المنتقم، فإلينا يرجعون.